بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر دليل أرباب الفلاح في علم المصطلح، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فيقول العلامة حافظ الحكم رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته التي اختصر فيها كتابه دليل أرباب الفلاح في علم الاصطلاح، قال رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: إلى كم قسم ينقسم الخبر؟ الجواب: ينقسم إلى متواتر وآحاد. السؤال الثاني: ما هو المتواتر؟ الجواب: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. السؤال الثالث: إلى كم ينقسم المتواتر؟ الجواب: إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط. الأول قليل في الحديث، والثاني موجود بكثرة، وأما القرآن فمتواتر كله لفظا ومعنى. السؤال الرابع: ماذا يوجب المتواتر؟ الجواب: يوجب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وتوفيق من الله جل وعلا لحضور ختم هذه الدورة المباركة معكم معشر الأبناء والأحبة. وإن كنت قد اعتذرت عن جميع الدورات هذا العام لعارض، ولكن كما قيل: مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها. فقد ساقنا الله جل وعلا في طريقنا إليكم، فكان هذا السوق توفيق من الله تبارك وتعالى مباركا، ولله الحمد على كل حال. وإنه لمما يغتبط به الإنسان، فوالله لهذا المجلس الذي أنتم فيه في العلم خير من الدنيا وما فيها، مهما تلذذت بالإجازات وتمتعت بالرحلات وسرحت طرفيك في أنواع اللذائذ والمحب والمسرورات والمسرات، فإنها والله لا تعدل لحظة واحدة من هذه المجالس. فهنيئا لكم بهذه المجالس التي تحصلون فيها العلم ويزداد فيها الخير والإيمان، فهي التي يزداد فيها إيمان العبد، وهي التي ينقلب منها رابحا بكل حال. هنيئا لكم بهذه المجالس معاشر الأحبة. وإن هذا الفن الذي فيه هذه الرسالة المختصرة من أصل واسع، ألا وهو دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الإصطلاح لشيخ شيوخنا العلامة الحافظ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى. هذه الرسالة على وجازتها تفيد المبتدي ويحتاج إليها المنتهي، فهي للمبتدئ مفيدة وللمنتهي تذكرة يستذكر بها إذا مر عليها هذا الفن. هذا الكتاب هو من علوم الآلة وعلوم الآلة الشريفة التي يدرى بها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وقد أشار إلى ذلك رحمه الله في ميميته حيث يقول: واقرأ كتابا تفيد الإصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، يعني تعرف الضعيف وتعرف الصحيح، لا يمكن أن تعرفه إلا بمعرفة كتاب في المصطلح تعرف به قوانين الرواية، فتعرف المتواتر وأقسامه والآحاد وأقسامه والصحيح وأقسامه والحسن وأقسامه والضعيف وأقسامه وملحقاتها من أنواع علوم الحديث، فحينئذ تعرف صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيف هذه السنة فتعمل بالصحيح وتؤخر الضعيف، فإن وجدت له ما يجبره أخذت به وإلا لم تعمل به. وفي الصحيح ونعني به الثابت بقسميه صحيح وحسن لذاته وغيره، فيها غني ولله الحمد عن الضعيف. فهذه هي قواعد الرواية وقوانين الرواية، فسنة النبي كما قال رحمه الله: وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. هذا هو فن المصطلح الذي اصطلح عليه أئمة الرواية وعرفوا به صحيح الحديث من ضعيفه، قاموا بذلك حسبة لله جل وعلا وقربة له سبحانه، حتى يميز الصحيح الذي يصح نسبته إلى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مما لا يصح نسبته إليه. فتتبعوا هذه المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونوها، وقد كانت معروفة عندهم رحمهم الله قبل التدوين، وأول ما نعلمه دون في الفن ككتاب مستقل كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي رحمه الله، ثم تتابع بعده المؤلفون، وليس هذا وقت التفصيل. والرسالة على اسمها مختصرة، وأسأل الله جل وعلا كما وفق لاختيارها أن يوفق لإتمامها والشروع بعد ذلك في أصلها، ولعله يكون عند إخوانكم هنا في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام العلامة شيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا وأدخلهم الجنة بغير حساب. إن شاء الله تعالى نكمل هذه الرسالة، وإن شاء الله يمتعنا الله وإياكم في العمر وننتقل منها إلى أصلها المبسوط. ونبدأ مستعينين بالله. يقول رحمه الله تعالى: إلى كم ينقسم الخبر؟ رتب هذا المختصر كما رتب أصله على طريقة السؤال والجواب، وذلك لتحصل الفائدة، وحصول الفائدة في وضع الكتب على طريقة السؤال والجواب بشد ذهن السامع للسؤال، فإن السامع للعلم قد لا يحسن صيغة سؤال فيه، وربما يرد عليه سؤال وهو يعلم لكنه تختلف عليه الصيغة فيخفى عليه الجواب. فمن هنا مال بعض الأئمة إلى هذا المسلك، حيث رتبوا الكتب في بعض الفنون على السؤال والجواب، فإذا طرح السؤال على الطلبة وعلى السامعين شد انتباههم فتهيأوا ليعلموا الجواب، فإذا عرفوا الجواب فالغالب أنهم لا ينسونه. فهذه من فوائد وضع الكتب على صيغة السؤال والجواب. والمختصر هو ما قل لفظه وكثرت معانيه ونفعه، هذا هو المختصر، ما قل لفظه وكثرت معانيه ونفعه. والدليل هو المرشد، والأرباب المراد به الأصحاب، والفلاح أي الفوز والظفر بالمطلوب، والاصطلاح ما اصطلح عليه أصحاب الفن. فمعنى العنوان: هذا دليل لمن ربح ووفق لمعرفة اصطلاح علم الحديث. قوله: إلى كم ينقسم الخبر؟ قال: ينقسم إلى متواتر وآحاد. هذا تقسيم الخبر من حيث كونه خبرا، والخبر هو النبأ، فالأخبار من حيث هي تنقسم إلى قسمين: الأول متواتر، أخبار متواترة، والثاني أخبار آحاد. هذا هو التقسيم، فلا تخرج الأخبار عن هذين القسمين: متواتر وآحاد. ثم انطلق رحمه الله إلى تعريف المتواتر، وهنا نكتة سنذكرها إن شاء الله بعد نهاية هذه السؤالات المتعلقة بالمتواتر. فقال: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. هذا تعريف المتواتر في الاصطلاح، وأما تعريفه في اللغة فهو المتتابع، المتواتر لغة المتتابع، فإن التواتر هو التتابع. ثم أرسلنا إليهم رسلنا تترى، يعني بعضهم إثر بعض متتابعين، فالتواتر هو التتابع في اللغة. وأما عند المحدثين فتعريفه الذي سمعتم، ما رواه عدد كثير، هذا أول شرط، هذا الشرط الأول في المتواتر أن يرويه عدد كثير. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم أيضا عن عدد كثير، هذا هو الشرط الثالث. من الابتداء إلى الانتهاء هذا هو الرابع، وأن يسندوه إلى شيء محسوس هذا هو الخامس. فكم شرط عندنا الآن؟ خمسة: أن يرويه عدد كثير، عن مثلهم، يحيل تواطؤهم في العادة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من الابتداء إلى الانتهاء، ثم أن يسندوه إلى شيء محسوس. نعود إلى هذه الشروط. أما الشرط الأول وهو قوله ما رواه عدد أو هو رواية عدد كثير، لا بد فيه من هذا الشرط، لا بد في المتواتر من الكثرة التي يحصل بها العلم اليقيني الضروري عند السامع. الكثرة، لا بد من الكثرة التي يحصل بها العلم اليقيني الضروري عند السامع، لا بد من هذا. واختلفوا فيها اختلافا كثيرا. كم هي؟ كم هو هذا العدد؟ اختلاف كثير. أصح الأقوال ما عبر به المصنف هنا، أي عدد تحصل فيه الكثرة يحصل به العلم اليقيني الضروري لدى السامع فهو كافي، فهو كافي. بعضهم قال 12، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 300، وبعضهم قال 120، بعضهم قال 310، عدة أصحاب بدر، وهكذا. كل هذه الأقوال لا أدلة عليها، والصحيح منها أن ما حصلت بالكثرة فيه علما يقينيا ضروريا لدى السامع فقد حصل به التواتر. مثال: الرؤية يوم القيامة لربنا تبارك وتعالى، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم منها، هذه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا، فمن قال بالأعداد دون 30 اندرج وزيادة، صح ولا لا؟ لكن من قال 40 ما يمكن، 70، 120، 300، 310 لا يمكن. لكن علماء الحديث قد حكموا على أحاديث الرؤيا بأنها أفادت التواتر وأوجبت العلم وأفادت لدى السامع اليقين والضرورة التي يجدها في نفسه في تصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولا شك في ذلك، مع أنه لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 34 من أصحابه رضي الله عنهم. كذلك حديث من كذب علي متعمدا أعلى ما وجد فيه 120، أعلى ما وجد فيه 120 صحابي، ومع ذلك ليست كلها صحيحة، منها الصحيح ومنها الحسن، وإذا جمعت الصحيح مع الحسن لذاته ولغيره ربما لا يبلغ إلى 60 صحابيا، والنصف الذي إلى 120 لا يثبت. ومع ذلك هذا الحديث هو أشهر حديث يمثل به في المتواتر لفظا، المتواتر اللفظي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صلوات الله وسلامه عليه. فقل للذين يروون الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يرققون بها القلوب أو يتوبون بها العصاة وهم يكذبون على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، هذا أشهر ما ذكر فيما في المتواتر، ومع ذلك 120 لا يصح جميعها. وأوسع من أعلى أسندها فيما بين أيدينا الآن هو ابن الجوزي، فإنه قد استوفى طرق هذا الحديث في مقدمة الموضوعات، الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف والضعيف جدا والكذب الموضوع، مع أن الحديث من كذب علي متعمدا، هذه الطرق أخذها بعض الكذابين وركبوا بعض الأسانيد على المتون ومشوا، والحديث في التحذير من الكذب، فيا لله العجب. وقد لخص ذلك كله الحافظ ابن حجر رحمه الله عند حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حينما سأل أباه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان، فقال إنه والله قد كانت لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا هذه الأعداد التي تذكر، الصحيح أنه لا يقوم دليل على عدد معين، 12 40 أكثر من 30 30 100 120 300 300 وبضعة عشر، الصحيح أنه لا يقوم على واحد من هذه دليل، ولكن ضابطه هو هذا، أن يفيد العلم الضروري اليقيني لدى سامعه بحيث يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فلا بد من هذا، ثم لا بد من أن يكون في جميع طبقات السند الكثرة متوافرة، لا بد من أن تكون الكثرة رواية عدد كثير، ولا لا؟ قلنا عدد كثير، أحالة العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، أليس كذلك؟ فلا بد من أن تكون الكثرة مستوية في جميع طبقات السند، فلا يمكن أن يكون في بعضها 40 و50 و60 و80 و100 وفي بعضها 1 أو 2، حينئذ نقول هذا عزيز إذا جاء 2، أو نقول هذا غريب إذا جاء 1، ولا لا؟ أو إذا جاء 3 قلنا مشهور، أو كثر عن 3 قلنا مستفيض ما لم يبلغ حد التواتر، على قول من يقول إن ثمة فرق بين المستفيض والمشهور. فإذا لا بد من أن تكون الكثرة في جميع الطبقات، هذا الشرط الثاني. ولا بد أن يكون هؤلاء محال في العادة أن يتواطوا على الكذب. يعني إذا ظننت وجد واحد أو اثنين قد يتطرق إليهم شيء من ذلك، أما أن يأتي الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن مثلهم، لو وجدت واحد كذاب ما يمكن أن تكون هذه الأمة أو هذا الجمع كله كذابين. فهذه أن تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، بمعنى هذا من بلد وهذا من بلد وذاك من بلد، وكلما ذهبت وجدت هذا الحديث في بلد، وربما هذا لم يسمع بهذا ويرويه هذا ويرويه هذا، فما بينهم اتصال ولا يمكن أن يتواطؤوا جميعا، بعكس ما لو كان واحد أو اثنين في بلدة واحدة يتصور أن يحصل منهم هذا وهم من الكذابين، لكن هذا لا، في جميع الطبقات إذا وجدت شيئا من الكذابين مستحيل أن يكون الباقي كل هؤلاء كذابون، فتحيل العادة أن يتواطؤوا عن الكذب على الكذب. ثم أن يسندوه إلى شيء محسوس، يعني يكون نهايته إيش؟ الحس، سمعنا رأينا حضرنا شهدنا ونحو ذلك، هذا كله إيش؟ حس، يعني يكون هو سمع شهد حضر ونحو ذلك. فهذا شرط في المتواتر، هذه شروط التواتر. وما قال فيه وانضاف إلى ذلك هذا في الحقيقة ثمرة المتواتر، هذا ثمرة المتواتر الذي سمعناه في سؤال مستقل. إذن عندنا أن يرويه عدد كثير عن مثلهم، وأن تحيل العادة إيش؟ لا من أي نعم، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون في جميع طبقات السند، وأن يكون من الابتداء، وأن يكون انتهاؤهم الحس. ثم بعد ذلك قال فيه وانضاف إلى هذا أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذه ثمرة المتواتر ليست من تعريفه، ليست من تعريف المتواتر. أما تعريف المتواتر هو ما رواه الجمع الغفير عن مثلهم، وأن تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من الابتداء إلى الانتهاء، هذا فيه الاتصال، وأن يسندوه إلى شيء محسوس، هذا هو تعريف المتواتر. أما قوله إلى كم قسم ينقسم المتواتر، فهذا فيه تقسيم المتواتر، تقسيم المتواتر نفسه ينقسم أيضا إلى قسمين، كما أن الأخبار تنقسم إلى قسمين متواتر وآحاد، فالمتواتر نفسه ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما اتفق الرواة فيه على لفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا اتفقوا على اللفظ، إنه من كذب علي يلج النار، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي تأتي الجملة هي صح ولا لا؟ فليتبوأ مقعده من النار، هذا المتواتر اللفظي. والمتواتر المعنوي هو ما اتفق الرواة فيه على معنى وإن اختلفت ألفاظه، ما اتفق الرواة فيه على معنى واحد وإن اختلفت ألفاظه، مثل أحاديث الرؤية، الرؤية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة كلها مؤداها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، يرونه بأبصارهم رؤية لا يمترون فيها ولا يشكون فيها. كما جاءت بذلك النصوص: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء التي عليها العصا المحملة أخت الطاء، العصا فوقها هكذا، هذه من النظر، ناظرة أخت الصاد الضاد بدون عصا، من النظارة وهي البهاء والحسن والجمال. ومنه نظر الله امرأ، في أصح قول العلماء دعاء له بالنظرة والجمال والبهاء والحسن، جزاء ما قام به من نشر وتبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث اتفقت كلها على قضية واحدة، ومثله أيضا أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، اختلفت ألفاظها ولكن معناها واحد، معناها واحد، إذ هذه تثبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، للأمم يوم القيامة في الموقف، وهذه تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وإن تغيرت الألفاظ، إلا أن المعنى الذي اتفقت عليه واحد، هو إثبات الشفاعة، إثبات الرؤية، إثبات الحوض ونحو ذلك. فإذن عندنا متواتر لفظا ومتواتر معنى، هذان هما قسما التواتر، ما تواتر لفظه بالحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غالبا في الأحاديث القصيرة الوجيزة في الغالب، وما اجتمع الرواة فيه على معنى وإن اختلفت ألفاظهم كالشفاعة وأحاديث الحوض ونحوها. قال رحمه الله: الأول قليل في الحديث، يعني المتواتر اللفظي قليل، قليل مثل هذا الحديث الذي ذكرناه لكم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأحاديث قليلة جدا، هذه متواترة باللفظ. الثاني أكثر، وهو المتواتر المعنوي، هذا موجود بكثرة، وهو أكثر النوعين، أكثر النوعين وجودا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء بهذا النوع من الحديث، وهو أعلى قسمي الأخبار، قسمي الأخبار قلنا إيش؟ متواتر وآحاد، فأعلى النوعين المتواتر اعتنى به العلماء لقلته، استطاعوا الجمع فيه وألفوا فيه الكتب، مثل الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ومثل النظم المتناثر من الأحاديث من الحديث المتواتر، وهكذا صنفت فيه المصنفات، وهو لقلته يسهل الوقوف عليه. قال رحمه الله: وأما القرآن فمتواتر كله لفظا ومعنى، وهذا صحيح، لأن القرآن خبر من الله جل وعلا، لكنه نقل إلينا نقلا متواترا، فإسناد النقل في هذا الكلام الكريم كله متواتر، كله متواتر، وقد نقلته الأمة من سماعهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الكافة عن الكافة، فهو متواتر لفظا ومتواتر معنا، لا شك في ذلك، لا يدخله هذا التقسيم، وإنما هذا في الحديث. فإن القراءات التي لم تتواتر عند العلماء تسمى إيش؟ شاذة، ولو صح الإسناد ما دامت ما هي متواترة شاذة، يعني يصح الإسناد إلى واحد اثنين لكنها ما هي قرآن، شاذة. فصحة الإسناد عند القراء يراد به التواتر، أن ينقل متواترا، وهذا ما أشار إليه ابن الجزري في أبياته المشهورة التي يعرفها أكثرنا صغيرنا وكبيرنا، وكل ما وافق وجه نحو اللغة في الرسم، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا يعني نقل متواترا، هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، يقول ابن الجوزي الجزري، وكل ما وافق وجه نحوي، وجه النحو في العربية ما يأتي على الشاذ من اللغة والمهجور، لا، هذا الكتاب أفصح الكتب كلاما وأحسنها نظاما وأتقنها، محروس من الزيادة فيه والنقصان، وكان للرسم احتمالا يحوي، ما من قراءة في القراءات الصحيحة تنظرها في المصحف إلا والرسم يحتملها. جئ بأي واحد، وقد سمعنا بعض من يتشدق، وللأسف في هذه الأيام، والأيام لا تزال حبلى، كل يوم نسمع ناعقا يقول إن القرآن لم ينقل نقلا متواترا، قطع الله لسانه، القرآن يقول ما نقل نقلا متواتر. وللأسف في بعض الفضائيات، والحمد لله أنها في الفضائيات، فهو فاضي، فضاء في فضاء، ما تمسك شيء تبغاه في مقارئ العلم على العلماء وكتبهم، لا، في الفضاء، فهو فضاء في فضاء، طاير لا يمسك، فهذا ما عنده إلا الفضاء، لا يعول عليه. أمة الإسلام الآن يخطي الفحل الحبر من العلماء الأئمة في الدين، يرد عليه الحافظ أبو 10 سنوات طفل، صح ولا لا؟ محفوظ بحفظ الله له، نقلته الكافة عن الكافة والجيل عن الجيل، ويأتيك يقول لك لا مو متواتر، أي شيء بعد هذا؟ شيء عجيب. فعلى كل حال، القرآن هذا الذي سمعتم الشروط فيه، ويراد بالصحة عند القراء غير ما يراد بها عند المحدثين. فالصحة هناك المراد بها التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح إسنادا أي نقل نقلا متواترا، فهذا الكتاب العزيز نقل إلينا نقلا متواترا لفظا ومعنى. قال رحمه الله: ماذا يوجب المتواتر؟ هذا سؤال جديد، هذا الذي كان قد أشار إليه في آخر الشروط، أما قال في آخر الشروط وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذا هو. قال: ماذا يوجب المتواتر؟ قال: يوجب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة. إذن ثمرة هذا النوع من الأخبار، ثمرته أنه يوجب العلم اليقيني يعني القطعي الضروري في نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما تجد في دفعه طريق، لا تجد بدا من التصديق به، فلا بد من أن يفيد هذا النوع من الأخبار العلم اليقيني، بخلاف الآحاد فإنهم قد اختلفوا فيه، وإن كان الصحيح ما عليه أهل السنة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فذو تواتر به العلم حصل، فذو تواتر به العلم حصل، يعني المتواتر هذا في اللؤلؤ المكنون، لأن المصنف له ثلاثة كتب في المصطلح، أربعة كتب في المصطلح، أربعة كلها في المصطلح، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون هذا نظم، الثاني دليل أرباب الفلاح الذي هو أصل هذا المختصر، وهذا كبير توسع فيه وأشبع الكلام في المحلات الخلافية، الثالث هو هذا مختصر أرباب دليل أرباب الفلاح، الرابع مختصر لهذا اقتصر منه على التعريفات واسماه بالتعاريف، وهذا مخطوط، وهذا مخطوط. الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى يخبر هنا أن المتواتر يوجب العلم اليقيني الضروري بشروطه المشروحة، وليس هذا محلها، فالشروط بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه، سنأتي إليه إذا طول الله لنا في العمر في أصله. وأنا أعدكم وهو وعد لإخوانكم في هذه الدورة إن شاء الله تعالى أن نشرح أصله بإذن الله، لأن نبتدئ هنا ثم الأصل، ندخل بعد ذلك إن شئتم إلى التوسعات، لأنه هو يحكي الخلاف، فإذا حكى الخلاف المصنف لا يسعك أن تغفله، فلا بد أن تشرحه للسامع، أما هذا المختصر فيكون كالتأسيس نمشي فيه على مراد المصنف رحمه الله، فإذا إن شاء الله تعالى يأتي في مكانه، ولولا ذلك ما كانت المتون مختصرة ومتوسطة ومبسوطة، ولا أخذت العلم كله في أول وهلة ما يصلح، فمن رامه جملة حرمه جملتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما هو الآحاد؟ السؤال الخامس، ما هو الآحاد؟ الجواب هو ما قصر عن حد المتواتر المذكور. أنا أسألكم هنا النكتة جاء محلها، ماذا ترون في هذا الترتيب؟ ها؟ ماذا ترون في هذا الترتيب؟ أنتم تصفحتم الكتاب؟ هذا الترتيب بشأ فيه مصنفه على النخبة والمزهل، هذه اللي اليوم كثير من الناس ما يرونها شيء الآن ويبغون المطولات، فلا هو حصل المطول ولا هو جود المختصر. نعم، حتى تجد من ينفخ فيه يأتي بالمضحكات في هذا الفن، وبعضهم يقول الحافظ ابن حجر لم يشترط في زيادة الثقة شيء، مقبولة عنده على الإطلاق، وهذا لو قرأ النخبة متنا ثلاث ورقات مع شرحها النزهة الطبعة الأولى قبل ما تنتفخ الكتب وتسمن كاليوم، التي وصلت كلها 40 صفحة 20 ورقة وجه وظهر طبعتها القديمة، ما يقول مثل هذا القول. العزوف عن هذه المختصرات التي هي في الحقيقة معتصرة وتستحضرها سريعا، هذه هي التي تبقى معك، والشروح إنما هي للاستزادة، لكن الأصول هذه هي هذه الأعمدة التي يقوم عليها البناء، هذا البياض وهذا التمييز وهذا التزيين بالرخام زيادة، لكن لو بني هذا المسجد بالطوب على الأعمدة هذه يكفي نصلي فيه ولا لا؟ يكفي نصلي فيه. هذه المتون هكذا العلم يقوم عليها أصول العلم فيها. الزيادات معرفة الاختلاف، معرفة الراجح، التوسع في الأدلة، التوسع في ضرب الأمثلة ونحو ذلك، هذا إنما هو تحسين، لكن أصل العلم لا تجهله يكون على هذا النحو. الشاهد هذا المشي في الترتيب هذا مشى فيه علامة على النخبة مع شرحها. وأوصيكم معشر الأحبة بالنخبة وشرحها، أكثروا من القراءة فيها، أكثروا من القراءة فيها، فالنخبة نخبة والنزهة نزهة، هذه قد انتخبت وتلك تتنزه فيها، فيها من كل ما يلذ لك ويطيب. فأوصيكم بالنخبة والنزهة وابنوا عليها ولا تتعدوها. نعم اقرأ. السؤال الخامس: ما هو الآحاد؟ الجواب: هو ما قصر عن حد المتواتر المذكور. السؤال السادس: إلى كم قسم ينقسم الآحاد؟ الجواب: إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد. نعم. السؤال السابع: ما هو المشهور؟ الجواب: هو ما جاء من ثلاثة طرق فصاعدا. السؤال الثامن: إلى كم ينقسم المشهور؟ الجواب: إلى قسمين: مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء السند إلى آخره وإن كان أوله فردا، ومشهور مستفيض وهو ما عمت الشهرة جميع سنده. السؤال التاسع: هل يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن لم يستكمل الشروط؟ الجواب: أما في اللغة فنعم، وأما في الاصطلاح عند المحدثين فلا. السؤال العاشر: ما هو العزيز؟ الجواب: هو ما جاء من طريقين بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. السؤال الحادي عشر: ما هو الفرد؟ الجواب: هو ما جاء من طريق واحدة فقط. السؤال الثاني قف عشر على هذا. قف على هذا، على ما هو الفرد. السؤال الحادي عشر: ما هو على هذا. نعم. قال رحمه الله: ما هو الآحاد؟ هذا هو القسم الثاني من قسمي الخبر أو الأخبار. الأول المتواتر بما تقدم، الثاني الآحاد. والواحد هو المنفرد، والمنفرد والمنفرد والمنفرد يقال لها آحاد، واحد وواحد وواحد يقال لها آحاد. إذن فالآحاد جمع في اللفظ للواحد، وأصله المنفرد، والمراد به ما لم يبلغ حد التواتر. الآحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر، هذا تعريفه. تعريفه: ما لم يبلغ أو ما لا يصل إلى حد، ما لم يصل إلى حد التواتر، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله: ما قصر عن حد المتواتر، يعني لم يروه جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤها على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه وأسندوه إلى شيء محسوس. إذن هذا قصر عنه، لم يبلغ إلى هذه الرتبة فيقال له آحاد. والآحاد، أخبار الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المشهور، الآن الخبر قسمين: متواتر وآحاد. خلصنا فيما يتعلق بأخبار الآحاد المتواتر، انتقلنا إلى الآحاد. القسم الثاني من قسمي الخبر هو الآحاد. الآحاد هو القسم الثاني، ينقسم إلى ثلاثة. المتواتر انقسم إلى قسمين: متواتر لفظي، متواتر. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث كونه أحادا، من حيث كونه أحادا. أما المتواتر فهو قسمين من حيث المروي لا من حيث الرواية، كله متواتر، لكن المروي هذا لفظ متواتر لفظي وهذا متواتر معنوي. أما هذا لا، أقسامه من حيث الرواية، من حيث عدد الرواة. الأول عدد الرواة موجود فيه الكثرة هنا وهنا، لكن اختلف النوع، هذا لفظي وهذا معنوي. أما الآحاد فالخلاف فيه من حيث إيش؟ عدد الرواة نفسه. الآحاد أقسام، سينقسم إلى أقسام: القسم الأول المشهور، القسم الثاني العزيز، القسم الثالث الغريب أو الفرد كما عبر المصنف. الفرد هو الغريب، أنت إذا نزلت في بلدة لا تعرف بها أحد، أنت غريب ولا لا؟ غريب بين هذه الأمة في هذه البلدة، فأنت فرد مفرد، فكله واحد. فإذا أقسام الآحاد ثلاثة من حيث عدد الرواة. تنقسم أخبار الآحاد من حيث عدد الرواة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أعلاها من حيث الكثرة في الرواة المشهور، ثم يليه العزيز، ثم يليه الغريب، فهو أقلها عددا في الرواة. قال رحمه الله: ما هو المشهور؟ ما هو المشهور؟ قال: ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا. وإذا تعددت الطرق فإحنا نوقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وإن كان أسئلة في هذا الباب أجبنا على ما يتيسر، لأني أنا واصل من السفر وأسأل الله جل وعلا الإعانة. بل لو كان في من المشايخ من يتأخر عن درس، أي يعني يكمل درسه أو أكمل درسه، أنا لا مانع عندي أن أأخذ مكانه. فإن الأنس بكم والافتخار بعد طاعة الله بالجلوس معكم، والاغتباط بالحديث إليكم، والفرح بالنظر إليكم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله يحسن إليكم، أحسن الله إليكم. صرفت الطرق فلا شفعة. الله يحسن إليكم. أحسن الله إليكم. على هذا غدا بإذن الله جل وعلا يكون مجلس الشيخ بعد صلاة المغرب، وكذلك بعد صلاة العشاء. طيب بإذن الله، المغرب والعشاء لا بأس بإذن الله. لا مانع عندي بإذن الله. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم. أنتم الشيخ جزاه الله خير أعطاكم فسحة. المغرب مو شيخ عبيد؟ لا لا، ما عنده شيء؟ يريدوا لك بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، يبغون ينقلون المستشفى. أنت أعطاكم فسحة، ارضوا بالذي جاءكم، جزاكم الله خير. بعد المغرب وبعد العشاء بإذن الله جل وعلا. لا بأس معكم من بعد المغرب والعشاء، ولكم إلى مثل هذا الوقت أو الحادي عشر. إلى جيد الذي تشاؤوا. هذا السؤال ليس متعلق بالدرس لكن له حاجة. لا بأس، أحسن الله في حاجة. نعم، فذو الحاجة مقدم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يقرر أحد الدعاة في بلدنا أن الصحابة اختلفوا واقتتلوا من أجل السلطة والإمارة والخلافة، ويزعم أن هذا ليس من الطعن في الصحابة، أنه ليس من الطعن. ولما ناصحوه وبينوا له عقد مجالس عدة للتأكيد على صحة كلامه، فما توجيهكم وفقكم الله؟ توجيهي: اتركوه، لا تستمعوا له ولا تجلسوا إليه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. قيل لعلي رضي الله عنه، وقيل لمن قيل له في علي رضي الله عنه: كيف رضيتم بأبي بكر خليفة عليكم؟ قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. الصلاة عندهم شيء عظيم، فانظر كيف قطع الطريق على هذا السائل. السائل يسأل علي، فرد عليه علي رضي الله عنه بهذا الرد العظيم، قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، ونحن ما نرضى بإمرته على الشاء والبعير. الله أكبر. أهذه النفوس يقال عنها اختلفت على السلطة والخلافة والحكم؟ هذا أحد رجلين، إما جاهل وإما صاحب هوى. وجاهل، وقد يكون جاهله يقرأ ويكتب لكنه لا يميز بين التبنة واللبنة والشعرة والبحرة والدحشة والعشة، فحينئذ لا عبرة به، يقرأ ويأخذ كل ما هب ودب، ويحطب العصاة والحصاة والحية بل والبية، لا يعرف هذه من تلك، لكن ما يحس إلا وقد لسعته. فصاحبنا هذا ما يدري إلا وقد وقع في هذا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفهم الله بخير وصف في سورة الحشر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وهذا الكلام كلام باطل معاشر الأحبة، ولا يقوله إلا كما قلت لكم جاهل لا يعرف، ولو كان يقرأ، إذا كان لا يعرف كلام أهل السنة في هذا فهو لا يعرف، جاهل، أو يكون صاحب هوى. صاحب الجهل يعلم، صاحب الهوى لا حيلة فيه. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم وإياكم. اللهم صل وسلم وبارك على. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.